إذن بناء على أننا قمنا بالتعويض فهذا يعني أن المصدر صحيح وكامل وليس اسم مصدر، لأن اسم المصدر أن تنقص من الحروف الأصلية في الفعل دون التعويض. أما في قولنا عدة، فإن عدة هنا مصدر، بالرغم من أن الواو التي هي في الأصل وعد غير موجودة، إلا أننا نقول إن عدة مصدر نظرا لأننا عوضنا التاء محل الواو. هذا بالنسبة للزيادة والنقص. وقد يكون في بعض الأحيان النقص مقدرا، كقولنا ضراب من ضرب، وقتال من قاتل، إذ إن أصلها قتال وضراب، فالياء هنا مقدرة وليست محذوفة، بمعنى أنها لم يعوض بدلها. إذن اسم المصدر، إذا كان أنقص من حروف الأصل دون تعويض، وكان النقص ليس مقدرا فقط بل كان النقص حقيقيا وغير مقدر، هو اسم مصدر، ونمثل لذلك بالمثالين السابقين، وهي أسلم سلما وأعطى عطاء. اسم المصدر كله سماعي، أما المصدر فمنه القياسي ومنه السماعي. وبما أنك سألت هذا السؤال نضيف بعض الفروق بين اسم المصدر والمصدر. نقول إن المصدر يدل على الحدث، فالضرب يدل على وقوع فعل الضرب، فدلالته على وقوع فعل الضرب هنا نقول إنه مصدر حقيقي، مصدر حقيقي. أما الضرب الذي هو الحروف المكونة لهذه الكلمة فإنه مصدر مجازي، إذن المصدر بالحروف التي تكونه هو مصدر مجازي. أما المصدر بمعنى الحدث، نفسه الضرب معنى ليس جثة، التمر جثة، البيت جثة، الضرب معنى، وقوع الضرب، هذا الضرب الذي هو الحدث بنفسه هو المصدر، اللفظ الذي يدل على الحدث مصدر مجازي، بما نتحدث في هذا المجال عن اسم المصدر. عندما نقول أسلم المصدر إسلاما، اسم المصدر سلما، هل اسم المصدر يدل على الحدث مباشرة أم بواسطة المصدر؟ بواسطة المصدر. إذن السلم يدل على الإسلام والإسلام يدل على الحدث، لا نقول إن سلم يدل على الحدث مباشرة، هذا من وجوه الفرق بين المصدر واسم المصدر. إذن أسماء المصادر كلها سماعية، المصادر منها ما هو سماعي ومنها ما هو مقيس. المصدر الحقيقي هو الحدث بنفسه. لفظ المصدر المكون من الحروف ض ر ب مصدر مجازي. عندما نقول ضربه ضربا، ضربا هنا مصدر مجازي، أما وقوع فعل الضرب فهو مصدر حقيقي. إذن هذا بعض أو هذه بعض الفروق بين المصدر واسم المصدر. إذن قال سمات مبناه ما زيدت بمبدئه، ميم بكلمتها الإشراك ما عقل. اسم المصدر يتكون من ثلاثة أنواع: علم المصدر، علم المصدر والمصدر الميمي، واسم المصدر. عندما نقول علم المصدر واسم المصدر والمصدر الميمي، فإننا نقول إن اسم المصدر يعمل عملا فعلي ويعمل عمل المصدر، أما علم المصدر فلا يعمل عمل المصدر، وهذه قضايا نحوية. يعني يعمل عمل الفعل فقط؟ نعم، لكن بشروط، بشروط أن تقدر أن أو ما المصدرية، أو أن تدخله أل التي ترجح معنى الفعل فيه، وأن يكون للاستقبال وأن لا يكون للمضي. هذه شروط ستكون إن شاء الله تعالى في شروط عمل المصدر في أنه. لما قال سمات مبناه ما زيدت بمبدئه، أي سمات مبنى المصدر أن يزاد في أوله ميم بكلمتها الإشراك ما عقد. قد تكون الميم تفيد معنى المشاركة مثل المفاعلة والمقاتلة والمضاربة، هذه ميم تفيد معنى المشاركة. ويقول لك إن المصدر الميمي في أوله ميم، لكن هذه الميم لا تفيد معنى المشاركة، مثل مقتل. الميم في قولنا مقتل تعني القتل، الميم لا تعني المشاركة، إنما أضافت معنى المصدرية. فعندما تقول مقتل زيد حرام، أي قتل زيد حرام، الميم هنا لا تفيد معنى المشاركة، وهذا ما يصطلح عليه بما يسمى بالمصدر الميمي، وهو سيكون موضوع حديثنا في المرة المقبلة. إذن قال لك إن الميم التي تزاد في هذا المصدر لا تفيد معنى المشاركة، كنحو ما قلنا. مثلا نقول مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم أغاظ المشركين، أي ولادته. إذن هنا الميم لم تفيد المشاركة، لم تفيد المشاركة. إذن يريد أن يقول لك إن المصدر الذي تزاد فيه الميم التي لا يعنى بها المشاركة هي أو هو ما يمكن أن نسميه بالمصدر الميمي على ما سيأتي اصطلاحه. ثم قال أو ما خلت من حروف الفعل بنيته، وهذا ما قلناه في قولنا أسلم سلما، والله أنبتكم من الأرض نباتا. نباتا نقص منها حرف وهو الهمزة، والله أنبتكم من الأرض إنباتا. إذن هذه اسم مصدر وليست مصدرا نظرا لنقص حرف من الحروف. وكذلك في مريم وأنبتها نباتا حسنا، ولو أغراد أن يكون هناك المصدر لقال وأنبتها إنباتا. إذن نقص الحرف من البنية لفظا وقصدا، لفظا وقصدا، فهو من حيث اللفظ نقص، والله أنبتكم من الأرض نباتا، نقص الحرف. وكذلك قصدا سقط، إذ إنه ليس مقدرا، ليس مقدرا على النحو الذي قلناه في ضراب وقتال، فإن أصلهما ضراب وقتال، فهذه الحروف مقدرة. أما الهمزة في والله أنبتكم من الأرض نباتا نقصت لفظا وغير مقدرة في الوجود. إذن هنا نقص حرف في المصدر والله أنبتكم من الأرض نباتا، وكذلك هذا الحرف غير مقدر، لذلك نقول هو اسم مصدر، هو اسم مصدر، هو اسم مصدر. عليكم السلام. نعم، من يقرأ؟ ومنه الأعدام والميمي يقص ولا تقص سواه ولكن نقله قبلا. نعم، لما قال ومنه الأعلام يقصد بذلك علم المصدر من أسماء المصادر، علم المصدر من أسماء المصادر. العلم كقولنا برة من جنس البر، من الفعل أبر، من الفعل أبر، وفجار فجار علم على الفجرة من أفجرة. هذا اللي هو علم المصدر لا يقوم بعمل المصدر كقولنا سبحان الله مثلا، هذا نقول أن سبحانه هنا بمعنى التسبيح، وهو علم للمصدر اللي هو التسبيح. مثلا من أسماء المصادر التي تعمل مثلا بعشرتك الكرامة، عمل عمل الفعل فنصب الكرام، واضح؟ إذن يقول إن اسم المصدر وعلم المصدر هذه غير مقيسة، إن اسم المصدر الوحيد الذي هو مقيس هو المصدر الميمي، وهذا ما عناه بقوله والميمي قسه ولا تقس سواه ولكن نقله قبل. نقله يقول هنا عن لما قال ولكن نقله يقصد نقل علم المصدر واسم المصدر. أما المصدر الميمي، أما المصدر الميمي فهو مقيس، اسم المصدر كقولنا أسلم سلما وأنبت نباتا وأعطى عطاء، هذا مسموع. علم المصدر من نحو سبحانه بمعنى أنزه أو التنزيه الذي هو علم للمصدر، والفجار علم للفجرة، والبر علم من الفعل أبر، هذه مسموعة، هذه مسموعة. ثم انتقل للحديث عن المسموع من اسم المصدر مما جاء على قاعدة، ولكن نقول هذه القاعدة غير مضطردة، وإنما نقول ربما أغلبية، ولا يعني أنه جاء على منوال ونسج واحد كقاعدة، لا يعني أنه مقيس. وهذا ما قاله في البيت الآتي، من يقرأه؟ فعل اجعل لمبناه فعال، ومن وزان أفعل في الفاشي له فعل. من فعل كقولنا سرح وطلق ومتع، قال اجعل لمبناه أي مصدرا، اسم مصدر سماعي الفعال كالطلاق والسراح والمتاع والسلام والتمام، السلام من سلم والتمام من تمم. إذن اجعل لمبناه الفعال على وزن فعال، ومن وزان أفعل في الفاشي له فعل، مثل أنبأ على وزن أفعل، فإن مصدرها أو اسم مصدرها، اسم مصدرها المقيس، ليس أقصد القياس بمعنى أنه المطرد، إنما ما غلب أن يكون عليه النبأ. والسلم سلم سلما، أسلم سلما. إذن نقول هذا اسم المصدر ليس المقعد والمقيس، إنما شبه المقيس وشبه المقعد، ومنه الثأي من أثأى، هذه نعود لها في القاموس، الثأي من أثأى. طيب الآن من يقرأ البيت الآتي؟ محل للقصر جاء المد منه كما محل للمد ذا القصور قد ذا المقصور، محل للمد ذا محل ذي المد، نعم محل للمد ذا المقصور قد نزل. إذن لما قال هنا محل ذي القصر جاء، نحن نعرف أن الفعل جاء فعل لازم، لكنه هنا جاء متعديا، وكلمة محل مقصورة أو عفوا مفعول به للفعل جاء، ومنه قوله تعالى وجاءه الموج من كل مكان، جاء هنا متعديا، وجاءه الموج من كل مكان. فقال هنا محل ذي القصر، الفعل أعطى مثلا مقصور، جاء ذو المد منه العطاء، وأغنى مقصور كذلك جاء منه الغناء، كما محل ذي المد ذا المقصور قد نزل. في الحقيقة في عجز هذا البيت وبحسب المناقشات والحديث فيه، أرى أن الأمثلة التي قدمها هنا في الشرح ليست منطبقة على ما ذكره في عجز البيت. فلما قال محل ذي المد ذا المقصور قد نزل، يعني عكس الحالة الأولى أن الفعل يكون ممدودا ويأتي اسم المصدر مقصورا، فجاء بالفعل أدبه أدبا وأدبه أدبا، الفعل هنا ليس مقصورا. وكذلك سلم عليه سلما ليس مقصورا، وهو يبقى الأمر هنا محل تساؤل، ولعل إن شاء الله في مرات قادمة ربما تسعفنا الأمثلة حول هذا العجوز من البيت. نأتي إلى البيت التالي. وجاء فعل بفتح، وجاء فعل وجاء فعل بفتح الفاء وضمتها، وجاء فعلا وجاء فعولا فعولا بشكلي فائها شكلا. نعم، يعني يقصد بذلك فعولا وفعولا. قال وجاء فعل، أي اسم المصدر جاء على وزن فعل بفتح الفاء أي فعل وضمتها أي فعل. إذن بفتح الفاء فعل وضمتها فعل، كقولنا ادعى دعوى وأبقى بقوى وأفتى فتوى، هذا بفتح الفاء. أما إن قلنا بضمتها فهي فتية، فهي فتية وبشرى ورجعة، إن إلى ربك الرجعة. إذن الرجعة هنا مصدر أم اسم مصدر؟ اسم مصدر. إذن على وزن فعل بفتح الفاء فعل وبضمها فعل، كدعوة وفتية. قال وجاء فعولا أيضا وفعولا، كنقول كقولنا توضأ وضوءا وتطهر طهورا، وتطهر طهورا. إذن يكون كما ورد في الحديث الطهور شطر الإيمان. أما الفتح حقيقة فهو يعني ما يتوضأ به، الوضوء ما يتوضأ به وهو الماء، والسحور ما يتسحر به وهو الطعام، السحور بالفتح. أما السحور فهو اسم المصدر. فدائما ما كان على من تطهر وتوضأ وتسحر هذه يكون فيها المصدر بضم الفاء، فتقول الطهور والوضوء والسحور والفطور. أما ما يتوضأ به وما يتطهر به وما يتسحر به وما يفطر به فهذه على فعول، ومنه وقود أي ما يوقد به، ما يوقد به. البيت التالي. وجاء بالفعل مضموما ومنكسرا مجردين من التاء أو بها وصلا. قال وجاء بالفعل أي الغسل مثلا والطهر، فهذه بضم الفاء، وكذلك جاء منكسرا كقولنا السلم والخصب، هذه مصادر أم أسماء مصادر؟ أسماء. قياسية أم سماعية؟ سماعية. وإن جاءت على بعض القواعد أحيانا فهل نقول هي مقيسة أم نعم؟ إذن مجردين من التاء بدون تاء أو مع التاء، مع التاء كقولنا القبلة من قبل، وطهرة من طهر، ويمكن أن نقول العشرة أيضا، فنقول طهر وطهرة مرة بالتاء ومرة دون التاء. إذن وجاء بالفعل مضموما ومنكسرا، فالعشرة هي بكسر الفاء، واضح؟ كالعشرة من الفعل عاشرة، ومنه ما ذكرناه في صدر البيت السابق بعشرتك الكرامة تعد منهم ولا يلفى لغيرهم وفاء. وكذلك الزينة اسم مصدر من الفعل زينا، ومنه قوله تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب. إذن هنا بكسر الفاء في زينة نقصد فاء الكلمة. ثم البيت التالي وبالفعيل أتى والفعل متزنا عندنا عند الوعيد ثنى والعون قد وصل. يقول هنا أيضا يأتي اسم المصدر على وزن الفعيل كقولنا الوعيد، والوعيد من الفعل أوعد، من الفعل وإني إذا وعدته أو أوعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي. العرب تمدح بإخلاف الوعيد، تمدح بإخلافه، إذا هددت وتوعدت أن تفعل فإنهم يمدحونك إذا لم تنفذ تهديدك، ولكنهم يذمون بإخلاف الوعد. فهنا الشاعر يقول وإني إذا أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعد. والله عز وجل توعد أهل الكبائر، ولكنه سبحانه وتعالى هو الرؤوف الرحيم، فسبحانه وتعالى يعفو لعظم الذنب حتى يظهر عظم عفوه سبحانه وتعالى. قال والفعل أيضا متزنا على وزن الفعل مثل أعانا عونا. ثم قال عنا الوعيد انثنى، أي ذهب وزال انثنى. والعون قد وصل، جاءك العون من الله. عنا الوعيد انثنى، أي ذهب وصرفه الله. عنا الوعيد انثنى والعون قد وصل، ونحن قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس، وأظن أن باب المفعل والمفعل أظنه بابا طويلا وسيأخذ منا وقتا، وفي المرة القادمة نقبله إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك.